كنا والله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. ووجههم عند مولى الفضل مقبول. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قوم كلا الله قد شدت عزائمهم، قوم إلى الله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قوم إلى الله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول. قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشأنهم مع كتاب الله من قول. أعطاهم الله ما شاء وأكرمهم، كذاك قال الذي وفاه جبريل. يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. واجعل لنا معهم من حالهم سببا، فأنت يا رب مسؤول. كنا والله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند